الدنيا مينا فيها غلايين ومراكب، والست زي الكحيلة تكرمها تكرم الراكب، لولا اللي جمل الكحيلة لا توجع الراكب. الدنيا مينا فيها غلايين ومراكب، الست زي الكحيلة تكرمها تكرم الراكب، لولا اللي جمل الكحيلة لا تجلب الراكب. خدي الأصيلة تحافظ على مالك، خدي الأصيلة تحافظ على مالك، إن غبت عالدار غفير يحرس على مالك. لكن الردية، لكن الخسيسة، لكن الردية، لكن الخسيسة دايشة معاك عشان قرشك، عشان فلوسك، عشان مالك. إلقى اللي مالك تلاقي غيرك راكب. ضل يا غرور، ضل يا مدينة، ضل يا غرور، ضل يا مدينة. لا بيخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. الدنيا مينا وفي الشط غلبني، نزلت بحر الغرام والموج غلبني، مكتوب عليا اللي حبه كتير يغلبني. الدنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، الدنيا مينا وفي قشط غلبني، نزلت بحر الغرام والموج غلبني، مكتوب عليا، مكتوب عليا يا بعصام، مكتوب عليا اللي حبه كتير يغلبني. وخاف عليه من الخصم، لانه حبيبي وخاف عليه من الخصم، بعت له جوابين سرا لم قريب الخصم. انا ولا دال ولا عامل حساب من الخصم، وقدرت على الخصم لكن الاصل غلبني. الدنيا سيمة، الدنيا سيمة برضو، الدنيا الدنيا سيمة والفيلم عاجبها، الدنيا سيمة وتجيب الفيلم اللي يعجبها، والحلوة الحلوة الحلوة واخدة جبان وراضية بالمكتوب وعاجبها، والوحشة واخدة جدع وياريت عاجبة. الدنيا سيمة والفيلم عاجبها، والحلوة واخدة جبان وراضية بالمكتوب وعاجبها، والوحشة واخدة جدع وياريت عاجبة. ما صبايا ومعاك اسمعها الحظ. والالف حايز غزالة والالف حايز غزالة ونعدل معاه الحظ. الجميل اللي يفهم الجميل اللي يفهم ملحش معاكي يا دنيا حظ. والحظ نايل على الحلوة وعاجبة حلوة شغلة بالي. يا سلام على حسنها بتنور في العلال عايز اعرف حسنها الحلوة شغلة بالي. يا سلام على حسنها بتنور في العلال عايز اعرف حسنها الحلوة شغلة بالي الحلوة شغلة بالي. يا سلام على حسنها يا سلام على حسنها الحلوة شغلة في الزيتون. قلت لك حالولي سكنة في الزيتون علشان جمال عينيك ملي شئيهون علشان جمال عينيك ملي شئيهون. سألت الناس حالولي سكنة في الزيتون علشان جمال عينيك ملي شئيهون. يا شوب الحب داري يا شوب الود داري يا شوب الحب داري يا شوب الود داري داري على حسنها داري على حسنها الحلوة شغلة داري. يا سلام على حسنها الحلوة شغلة داري. يا سلام على حسنها يا ناس يا ناس. مين اللي قال انا حجر؟ ده انا فتوة ده انا مدردح ده انا مفتح ده انا مقطع السمكة وديلها. اللي قال انا رحت وخطب ونجيت وقعدت انا وهي والصهريت وحكيت. مين اللي لي اختيار في جوازه؟ ده شي مكتوب وحكم الله في جوازه. ليه الجبان واخد غزلة والمدردح واحلام في جوازه؟ مين اللي لي اختيار في جوازه؟ ده شي مكتوب ده لمس أزلي وحكم الله في جوازه. لقي الجبال معاه عمر والمدردح وحلال في جوازه. ولما نقع ورجلي نتيجي نقول النصيب والحظ. ولما نقع ورجلي نتيجي نقول النصيب والحظ. الست الذكية الجميلة تلاقي راجلها جاي من شغله تعبان تشيل عنه التعب وتعيشه ليلة ليلة في المزاج والحظ. أنا المؤلف على يد أقول لك مثل شوف معنته والحظ شوف معنته والحظ نبيه لحظ دمى ما تعوز في جوازه. فين الحنية عطفك عليا؟ فين الحنية عطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بعيونك دي؟ فين الحنية وعطفك عليا؟ فين الحنية وعطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بالحب حنية؟ فين الحنية عطفك عليا؟ فين الحنية خليك ويايا ودنك ويايا وهواك ده هوايا؟ فين الحنية عطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بعيونك دي؟ فين الحنية وعطفك عليا؟ فين الحنية وعطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بعيونك دي؟ لا ادخل بستانك قلب اغصانك، لا ادخل بستانك قلب اغصانك، واكتب ورد خدود خدود خدودك بشفايف ايديا. فين الحنية وعطفك عليا؟ فين الحنية وعطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بعيونك ديا؟ انا بكره اجيلك واقعد واحكي لك، انا بكره اجيلك واقعد واحكي لك واسمع مواويلك سيد هاجيلك، واقعد واحكي لك بعصم هاجيلك، واقعد واحكي لك واسمع مواويلك واخطف منديلك واشرب من ديرك ميه ذوق الحنيه. واخدك عروسه بيع الجاموسه، واخدك عروسه واسهر ويا ويا ويا وياكي حتى الصبحيه. فين الحنيه وعطفك عليا؟ فين الحنيه وعطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بعيونك دي؟ ولا اجيب لك طرحه مشغوله بالفرحه، ولا اجيب لك طرحه مشغوله بالفرحه، ولا اجيب لك طرحه مشغوله بالفرحه، قلب رما رما رما رمانك بايديا دي. فين الحنيه وعطفك عليا؟ فين الحنيه وعطفك عليا ياللي شاغلني شاغلني بعيونك دي؟ بقول راجل يقصر مع مراته ويتحمل الزيطة، راجل يقصر مع مراته ويتحمل الزيطة، طالع وداخل نزلة فيه زط نزلة فيه زيطة، تنكد عليك ينام وشه على الحيطة. راجل يقصر مع مراته ويتحمل الزيطة، طالع وداخل نزلة في زط نزلة في زيطة، تنكد عليه ينام وشه على الحيطة، وتقوم من النوم ناوياله على عيطة، تنكد عليه وتخلي العيال عيطين، ولا تسألش فيه لو كانت هدومه طين، كانت عايزة ولد نزيه، مش عايزة فلوس ولا طين، قالت كان مغارك طين يا ريت وجعت عليك حيطة. بكحل وعيون وشوت جنبي ورايح السوق، متكحل وعيون وشوت فجنبي ورايح السوق، متكحل وعيون وشوت متكحل وعيون وشوت فجنبي ورايح السوق، متكحل وعيون وشوت فجنبي ورايح السوق، متكحل ومغطي الطرحة وعيونه الليلة وفرحة، متكحل ومغطي الطرحة وعيونه الليلة وفرحة، لو يسمح ويشيل الطرحة، لو يسمح ويشيل الطرحة واتمتع بعيونه الشوق. متكحل وعيونه سود بجنبي ورايح السود، متكحل وعيونه سود بجنبي ورايح السود، متكحل ومغطي الطرحة وعيونه الليلة وفرحة، متكحل ومغطي الطرحة وعيونه الليلة وفرحة، متكحل ومغطي الطرحة وعيونه الليلة وفرحة، لو يسمح ويشيل الطرحة واتمتع بعيونه السود. متكحل وعيونه حكاية خد جنبي وجود لي أسايا، جرح لي وهول لي دوايا، جرح لي وهول لي دوايا، شغلني ورايح السوق. متكحل وعيونه سود خد جنبي ورايح السوق، متكحل وعيونه سود خد جنبي ورايح السوق، متكحل ويقف على بابه شريتك ومال السوق.